قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن يكون معلوما برؤية أو صفة، فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رحمه الله. وأن يكون معلوما برؤية أو صفة، أي والشرط السادس من شروط صحة البيع أن يكون المبيع المعقود عليه معلوما، فلا يصح بيع ما كان مجهولا، لأن بيع المجهول فيه غرر. مثال الغرر في البيع: لو أن شخصا دخل محلا فيه بيع ما هو غال ومنه ما هو رخيص جدا، فلو قال البائع أنا أبيعك شيئا مما في هذا المحل، فهو غرر على المشتري، فقد يظن المشتري أن السلعة بعشرة ريالات فإذا هي بألف مثلا، ويلزم المشتري بذلك العقد. لذا من شروط صحة البيع رفع الجهالة عن المعقود عليه، وترفع الجهالة في المعقود عليه بأحد أمرين. الأمر الأول قال إما برؤية، أي إما برؤية للمعقود عليه، فإذا رأى الطرفان السلعة ورضي بها لزم البيع. والأمر الثاني مما ترفع به الجهالة قال أو صفة، أي فإن لم يكن معلوما بالرؤية فيكفي أن يوصف وصفا تزول به الجهالة. ثم ذكر بعد ذلك إذا لم يتحقق الأمران الرؤية أو الصفة في المبيع، فقال فإن باع، أي البائع، ما لم يره، أي المشتري، لم يصح البيع لوجود الغرر، فقد يرغب المشتري في سلعة جودة عالية فبيعه هذا ما هو سيء. والأمر الثاني مما يترتب على عدم توفر الأمرين قال أو رآه وجهله، أي رأى المشتري المبيع لكن جهل أن هذا المبيع هو المقصود في العقد. مثال ذلك: لو أن رجلا دخل محلا لبيع الساعات وفي هذا المحل 50 ساعة، فأطلعه البائع على جميع هذه 50، ثم قال له بعتك إحدى هذه الساعات التي رأيتها، هنا لا يصح لوجود الغرر لكون هذه الساعات من أنواع شتى. والأمر الثالث الذي يترتب على عدم تحقق الأمرين الأولين رؤية وصفة قال أو وصف له بما لا يكفي سلما، أي لم يصح، أي كان المبيع غير موصوف وصفا كاملا يصح به عقد السلم. وعقد السلم قال النبي عليه الصلاة والسلام من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فلو مثلا قال له بعتك ساعة ولم يصف هذه الساعة لا ببيان نوعها ولا لونها ولا غير ذلك، هذا لا يكفي، هذا الوصف لا يكفي في عقد السلم كما سيأتي، فلا يصح به عقد البيع. ولو قال عندي سلعة من النوع الفلاني ولونها كذا وسعرها وثمنها كذا ووصفها بوصف تنتفي فيه الجهالة صح ولو لم يره. وإذا باعه سلعة لم يرها ولم توصف له، وإنما وضع نفس العين المبيع فيبيع البائع مثل هذه العينة، هو الذي يسميه العلماء الأنموذج، فهو رأى نفس العينة لكنه لم يرى العينة المباعة ولا وصفت له، فعلى القول الصحيح يصح البيع بالأنموذج ويكفي فيه. مثال ذلك: لو أن البائع وضع جوالا قال أنا أبيع نفس هذا الجوال، حتى ولو لم يرى المشتري الجوال المراد بيعه أو يوصف له الجوال المراد بيعه يصح لرؤيته لمثله تماما. ومن هذا لو اشترى شخص عن طريق شبكة الشراء في النت برؤية صورة المبيع، برؤية صورة ما هو مثل المبيع يصح حتى ولو لم يرى ذات المبيع أو يوصف له بالكتابة ونحوها. مثال ذلك لو أن شخصا عنده معرض سيارات ووضع صورة سيارة مرسيدس مثلا في النت وقال مثل هذه أبيعها بمئة ألف مثلا فيصح، فلو بعد عقد البيع طالب المشتري عند القاضي بفسخ البيع لأنه لم يرى المبيع ولم يوصف له لا يحكم له لأنه رأى نموذجا له. ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين ولا مسك في فأرته ونوى في تمر وصوف على ظهر وفجل ونحوه قبل قلعه. قال رحمه الله ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين. لما ذكر رحمه الله أن من شروط صحة البيع أن يكون المعقود عليه معلوما برؤية أو صفة، فإن جهل المعقود عليه فإن البيع لا يصح. ومثل رحمه الله بستة أمثلة لا يصح العقد عليها للجهالة لعدم العلم بها برؤية أو صفة. المثال الأول قال ولا يباع حمل في بطن أي منفردا، ولا يباع حمل أي البهيمة إذا كان في بطنها حمل فلا يجوز بيعه منفردا عن أمه للجهالة في هذا الحمل، فقد يخرج ميتا وقد يكون ذكرين وقد يكون أنثيين وهكذا. مثال ذلك لو أن شاة حاملا في الشهر الثالث فأتى شخص وقال أنا أريد أن أشتري هذا الحمل فقط دون أمه، نقول لا يصح للجهالة كما سبق. أما لو باع الحمل مع أمه فيصح، مثل لو اشترى بقرة حاملا يصح لأن الحمل يدخل تبعا في بيع أمه. والمثال الثاني قال ولبن في ضرع أي منفرد، ولبن أي لا يجوز بيع اللبن فقط منفردا إذا كان في الضرع، فلو أتى شخص ورأى بقرة فيها لبن في ضرعها لبن فقال أشتري منك هذا اللبن الذي في الضرع بعشرة ريالات، قل لا يصح لأن قد لا يخرج لبن أصلا أو قد يخرج قليلا فيتضرر المشتري وقد يخرج كثيرا فيغبن البائع، لأننا لا نعلم كم كمية هذا اللبن حتى يباع بهذا الثمن. أما لو بيعت البقرة بكاملها وفي ضرعها لبن يصح لأن اللبن يباع تبعا لأمه يباع تبعا للحيوان. والقول الثاني إذا كان يعلم كم يخرج هذا الحيوان من اللبن في اليوم فيصح، فإذا كانت البقرة مثلا يعرف عن هذه البقرة بعينها أنها تخرج كل يوم صاعا من اللبن فيصح، ولو زاد يسيرا أو نقص يسيرا فيغتفر. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وقال منفردين هذا عائد على ما سبق الحمل، إذا كان منفردا لا يصح بيعه عن أمه، واللبن في الضرع لا يصح بيعه منفردا عن البهيمة. والمثال الثالث مما لا يصح بيعه للجهالة قال ولا مسك في فأرته، أي ولا يصح بيع المسك وهو الطيب المعروف قال عنه عليه الصلاة والسلام أطيب الطيب المسك، لا يجوز بيع المسك في فأرته وهو الوعاء الذي بداخله المسك للجهالة، فقد يكون المسك الذي في هذا الوعاء قليلا وقد يكون كثيرا. ومتى يباع المسك الذي في الفأرة أي الوعاء؟ بعد أن يفتح هذا الوعاء وينظر مقدار هذا المسك. والمثال الرابع قال: ونوى في تمر. النوى هو ما كان في داخل التمر، فلو أن شخصا عنده 100 كيلو من التمر، فأتى شخص وقال: أنا أريد أن أشتري منك النوى الذي في داخل هذا التمر، لا يصح، لأن النوى قد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا. والنوى يستعمل طعاما للبقر، فإذا كان صغيرا يؤثر إلى القلة فيغبن المشتري. ولو أخرجت نوى واحدة من التمر حتى يعرف مقدارها صح لزوال الجهالة عنه. والمثال الخامس قال: وصوف على ظهر، أي لا يجوز بيع الصوف إذا كان على ظهر البهيمة متصلا بها لم يجز بعد، لأنه لا يعلم كميته، وأيضا قد يشتريه اليوم ثم بعد عدة أيام يزيد في طوله ففيه جهالة. والقول الثاني: يجوز بيع الصوف على الظهر إذا بيع من لحظته، ولو زاد يسيرا أو نقص فهو شيء مختبر. والمثال السادس قال: وفجل ونحوه قبل خلعه. وفجل هو النبات المعروف، فلا يجوز بيعه إذا كان قبل قلعه في الأرض، لأنه لا يعلم عن حجمه، قد يكون صغيرا وقد يكون كبيرا ففيه جهالة. وقوله ونحوه مثل الجزر والبطاطا ونحو ذلك مما لا يرى لكونه في باطن الأرض. والقول الثاني: يجوز بيع الفجل ونحوه مما هو في باطن الأرض لعلم أهل الخبرة بحجمه، فتزول الجهالة عنه ويغتفر في القليل منه أو الكثير، وهو القول الراجح. وأما بيع ما كان في زجاج مستور بقرطاس ونحوه كعطر فيصح إذا كان معلوم الكمية، مثل 200 ملي ونحو ذلك. أما إذا كان مجهول الكمية فلا يجوز، ويدخل في قول المصنف: ومسك في فأرته. وكذا بقية البضائع إذا كانت مغلفة لا يصح بيع ما في باطنها إذا كانت الجهالة فيه من حيث القلة والكثرة والكبر والصغر، إلا إذا دون على خارجه بيان مقدار ذلك فتزول عنه الجهالة. ودليل ما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، ومن الغرر الجهالة. ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة ولا عبد من عبيد ونحوه، ولا استثناؤه إلا معينا. قال رحمه الله: ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة وعبد من عبيد ونحوه واستثناؤه الآخر. لما ذكر رحمه الله أن المبيع لا يصح بيعه إلا أن يكون معلوما برؤية أو صفة، فرع عن هذا الشرط عدة أمور. الأمر الأول: إذا لم يره مطلقا أو لم يصف له لم يصح البيع. والفرع الثاني: المبيع في جوف لا يرى، ومثل له بالحمل في البطن، أو يرى لكن يجهل، مثل الصوف على الظهر. والفرع الثالث: إذا كان المبيع يرى ومع ذلك لا يصح هذا البيع. وهذا الفرع تحته 4 مسائل. المسألة الأولى قال: ولا يصح بيع الملامسة. وبيع الملامسة له عدة تعريفات وصور، وكل لمس فيه غرر أو جهالة لا يصح بيع. مثال ذلك: لو أن البائع في محله بضائع مختلفة النوع والثمن، فيقول البائع المشتري: أي بضاعة ألمسها فأبيعك إياها مثلا بعشرة ريالات، منها ما يساوي مثلا ريالا واحدا، ففيه غرر على المشتري. أو العكس: لو أن المحل فيه عدة بضائع فيقول المشتري: أي سلعة ألمسها فهي لي بخمسين ريالا، وفي هذه السلع منها ما هو بألف ومنها ما هو بعشرة ريالات، فلا يجوز مثل هذا البيع لوجود الغرر وللجهالة في المبيع. الدليل على ذلك ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة. والقسم الثاني مما لا يصح بيعه وإن كان يرى، وهو بيع المنابذة. والنبذ هو الطرح أي الرمي، وله أيضا عدة صور، أي صورة منها فيها نبذ أي طرح البيع لا يصح. مثال ذلك: لو أن صاحب محل عنده ساعات بألف ريال، وعنده قلم بخمسة ريالات، وعنده ثوب بخمسين ريالا، فيقول هذا البائع: أي سلعة عندي أرميها عليك فهي بخمسمائة ريال. فلو رمى القلم الذي بخمسة ريالات يدفع المشتري خمسمائة ريال، ولو رمى الساعة يدفع خمسمائة ريال، وهكذا. هذا لا يصح لوجود الغرر فيه على المشتري، فقد يدفع خمسمائة ريال ويرمي البائع سلعة بخمسة ريالات. وصورة أخرى من المنابذة: لو أن المشتري هو الذي قال: أي شيء أرميه عليك من البضائع أيها البائع فتبيعه علي بعشرة ريالات، والسلع مختلفة الأثمان، لا يصح. والدليل على ذلك ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة. ومنه أيضا بيع الحصات، وصورتها: أي حصات أرميها وتقع على المبيع فأشتريه بكذا. أما إذا كان المبيع من نوع واحد أو بضائع متنوعة لكن ثمنها واحد يجوز بيعها، يصح البيع. مثل: لو أن شخصا كتب على محله كل شيء في المحل بعشرة ريالات، يصح إذا كانت الأثمان واحدة ولو اختلفت السلع. والقسم الثالث مما لا يصح بيعه ولو كان يرى، قال: وعبد من عبيد. يعني لو قال: لو أن شخصا عنده أربعة عبيد وهم هؤلاء، وقال: بعتك واحدا منهم، لا يصح البيع، لأن أقيام العبيد في الغالب تختلف على حسب ما يحسن العبد من صنعة أو ما في جسمه من قوة ونحو ذلك. قال: ونحوه. مثل: لو أن شخصا عنده سيارات مختلفة الأنواع، فقال البائع: بعتك سيارة من سياراتي هذه، لا يصح البيع لأنه لم يعين نوع السيارة. قال: ونحوه، يعني ونحو عبد من عبيده كالسيارات السابقة. أما إذا كانت السيارات من نوع واحد ووصف واحد فيصح ألا يعين منها شيئا. مثل: لو كانت السيارة من نوع واحد ولون واحد وهكذا، وقال: بعتك سيارة من هذه السيارات، يصح بانتفاء الجهالة فيها والغرر. والصورة الرابعة التي لا يصح فيها البيع ولو كان المبيع يرى، قال: واستثناؤه. مثل: لو قال: لو عنده أربعة عبيد، فقال: بعتك عبيد الأربعة إلا واحدا، فهنا فيه غرر، فقد يكون هذا المستثنى ثمنه غال فيكون في غرر على المشتري. وقد يستثني المشتري عبدا ويكون ثمنه قليلا ففيه غرر. وكذا لو دخل في معرض سيارات فيها ما هو غال وفيها ما هو قليل الثمن فقال صاحب المعرض وفيه 10 سيارات بعتك 5 سيارات إلا واحدة ما هي؟ ما نعلم، لا يصح البيع. قال إلا معينا، يعني إلا إذا عين المستثنى، فيقول مثلا وعنده 5 سيارات بعتك 4 سيارات التي لونها أبيض إلا السوداء لا بيعك إياها، فهنا يصح البيع لانتفاء الجهالة. وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح، وعكسه الشحم والحمل. ولما بين رحمه الله 4 صور لا يصح فيها البيع حتى ولو كان يرى، ذكر بعد ذلك إذا كان المبيع يرى لكنه متصل بغيره، فقال وإن استثنى حيوان يؤكل، يعني وإن استثنى أجزاء من الحيوان الذي يجوز أكله كالغنم، واستثنى منها مثلا رأسه وجلده وأطرافه، يعني أطراف القدمين واليدين، صح. مثال ذلك لو أن شخصا اشترى بقرة فقال البائع أنا بيعك هذه البقرة 5000 ريال بشرط أن رأسها وجلدها وأطرافها تكون لي ولا تدخل في المبيع، قال صح لانتفاء الجهالة فيها، فالرأس يرى والجلد معلوم وأطراف القدمين مشاهدة. وقوله من حيوان يؤكل احترازا من الحيوان الذي لا يؤكل، مثل لو باعه حمارا واستثنى رأسه قال أريد رأس الحمار، فلا يصح البيع لأنه لا ينتفع برأس الحمار بأكل ونحوه. قال وعكسه الشحم واللحم، يعني لو استثنى من المبيع كالشاه استثنى الشحم واللحم الذي فيها قال لا أبيعك إياه، أي أبيعك جميع الشاه سوى الشحم واللحم الذي فيها، فأنا أيها البائع آخذه، لا يصح. والعلة في ذلك لأنه لا يعرف مقدار الشحم، قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا، وكذا اللحم، لو قال بعتك جميع هذه الشاه إلى اللحم الذي فيها لا يصح. ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ، وبيع الباقي اللاء ونحوه في قشره، والحب المشتد في سنبله. ثم لما ذكر رحمه الله الأقسام السابقة ذكر بعد ذلك الأفرع السابقة ذكر بعد ذلك فرعا، وهو يصح بيع المبيع حتى ولو لم يرى، وله 3 صور. الصورة الأولى إذا كان المبيع مغطى بغطاء كثيف لا يرى مع ذلك يصح بيعه، والصورة الثانية إذا كان مغطى بغطاء أخف منه وهو القشر، والصورة الثالثة إذا كان المبيع مغطى بغطاء أخف من القشر وهو السنبل. لذا قال رحمه الله فيما يصح بيعه ولو لم يرى، قال ويصح بيع ما مأكوله في جوفه، يعني فاكهة يؤكل ما بداخلها وهذا الداخل مغطى، قال كرمان وبطيخ لا يعلم هل الرمان لونه أحمر أم لا، وكذلك البطيخ هل هو لونه أحمر أم لا، وأيضا كموز لا يعلم هل الموز جيد أم لا، وبرتقال وبيض، ومع أن هذا المبيع مغطى لأنه يصح بيعه لأنه جرى عمل المسلمين على ذلك، ولأن فتح أو كسر هذا المبيع يفسده ككسر البيض حتى يرى، وسار على ذلك إجماع المسلمين. والقسم الثاني قال وبيع الباقي اللاء ونحوه في قشره، بيع الباقي اللاء، الباقي اللاء معروف مثل الفول لكن لونه أخضر ومغطى بقشر، وغيره مثل اللوز والجوز فهذا يصح بيعه ولو كان مغطى بالقشر للعلة السابقة. والقسم الثالث إذا كان غطاؤه خفيفا ولا يرى ومع ذلك صح بيعه. قال: والحب المشتد أي المتقوي والصلب في سنبله يعني يصح ولو لم يرى للعلة السابقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم ببيع الحب إذا اشتد ولو لم يرى. وأن يكون الثمن معلوما، فإن باعه برقمه أو بألف درهم ذهبا وفضة أو بما ينقطع به السعر أو بما باع زيد وجهلاه أو أحدهما لم يصح. قال رحمه الله: وأن يكون الثمن معلوما، أي والشرط السابع وهو الأخير من شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلوما، أي معلوما كالعلم في المبيع، وذلك برؤيته أي برؤية الثمن أو بصفته أو وصفه بما يصح سلما إذا كان الثمن غائبا. وسبق أن تمييز الثمن من المثمن أن الثمن هو الذي يدخل عليه حرف الجر مثل حرف الجر الباء، فلو قلت اشتريت هذا الكتاب بريال فالذي دخل عليه حرف الجر الباء هو الثمن. والدليل على اشتراط هذا الشرط جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، والجهالة في الثمن، الجهالة بالثمن نوع من أنواع الغرر. ومثل المصنف رحمه الله للجهالة بالثمن بأربعة صور، في كل صورة منها نوع من الجهالة. المثال الأول قال: فإن باعه برقمه، والمراد بالرقم أي رقم ثمن هذا المبيع مثل 100 ريال أو 200 ريال وهكذا. فلو باعه بالرقم الذي على الثمن الذي على المبيع لكنه مجهول عند الطرفين أو عند أحدهما لم يصح، يعني أن الثمن موجود لكنه مخفى. مثال ذلك: لو أن شخصا أراد شراء ساعة فمكتوب عليها الثمن لكن مغطى بشيء الثمن، فيقول البائع: أنا أبيعك هذه الساعة بالرقم المكتوب على هذه الساعة من الدراهم، لم يصح للجهالة، فقد يعقد عقد البيع ويظن أن الساعة ب100 ريال فيتبين أنها ب5000 ريال، وفي هذا غرر وجهالة. والقسم الثاني: الثمن معلوم لكنه متردد بين جنسين، لذا قال: أو ب1000 درهم ذهبا وفضة، فلا يعلم كم مقدار الذهب الذي سيدفعه وكم مقدار الفضة. مثال ذلك: لو قال البائع: بعتك هذه الثلاجة ب1000 من الريالات والدولارات، فلا يعلم المشتري كم مقدار الريالات وكم مقدار الدولارات، فالثمن معلوم هنا لكن متردد بين جنسين، فلا يصح البيع، فقد يكون 999 دولارا وريال واحد، فيزيد الثمن كثيرا قرابة 3 أضعاف، وقد يكون العكس فينزل الثمن كثيرا. والصورة الثالثة أنه لم يوضع ثمن للسلعة لكن ما ينتهي به المنافسون للشراء يكون هو الثمن، لذا قال: أو بما ينقطع به السعر، أي بما يقف عليه السعر فالبيع يقع عليك. مثال ذلك: لو أن شخصا أراد أن يشتري سيارة وقال المشتري: كم ثمنها؟ قال البائع: أنا لم أضع لها ثمنا للآن، ولكن إذا حضر الناس الذين يريدون الشراء فعلى سعر يقف عليها البيع فعلى سعر يقف عليه الثمن أبيعك إياه. على قول المصنف رحمه الله لا يصح، وهو الذي يسمى عند بعض الناس الآن البيع بالحراج أو بالمزاد العالمي. والقول الثاني أن هذا البيع يصح لأنه هو الذي وقف عليه من يريد الشراء، فليس فيه بخس على البائع ولا المشتري، بل هذا هو ثمنها الحقيقي، فقد يرغب البائع ببيعها ب10,000 ريال، وإذا اجتمع الناس لشرائها قد لا يقيمها الناس سوى ب500 ريال مثلا، وهكذا. وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم. والصورة الرابعة، الثمن معلوم لكن ليس عند البائع ولا المشتري، وإنما عند طرف آخر، لذا قال أو بما باع زيد وجهله. مثال ذلك لو أراد شخصا يشتري سيارة، فأتى المشتري صاحب المعرض وقال له بكم هذه السيارة تبيعها، فقال صاحبك زيد اشترى مثلها أمس بمبلغ نسيته الآن، والمشتري لا يعرف كم اشتراها زيد، على قول المصنف رحمه الله لا يصح الجهالة في الثمن. أو أحدهما أين البائع مثلا يعرف أنها ب10,000 لكن أخفى السعر على المشتري، أو العكس يعلم المشتري أنه ب10,000 لكن ما أخبر البائع يخشى أن يزيد عليه، لم يصح. والقول الثاني أنه إذا كان الثمن فيه معلوما غالبا، مثل سعر الساعة من هذا النوع ب500 ريال، وقال مثل الذي اشتراها صاحبك أمس، ثم سألوا زيدا وقال ب500 ريال يصح البيع. نعم، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.